هذا ما ينبغي التنبه له. العشاء المغرب زائد العشاء كمان. نعم. المغرب بعد المغرب يعني بعد العشاء بالجامعة أيضا تصلي ركعتين سنة المغرب وركعتين سنة العشاء أيضا. وإيش قلنا؟ السؤال نفسه. يعني الآن نفهم أن نصلي ركعتين بالنسبة لحديث عائشة في البيت ليس في المسجد. يعني حق ما شرط أن يصليهم في البيت. ما هو شرط يا أخي، السنن كلها تصلى في البيت على طريقة الأفضلية، لكن إذا صلىها في المسجد جاد. ممكن تحكوا. أنا عم أقول أن الرسول قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن إذا صلى السنة في المسجد جاد، فبعد هذا البيان ما في كلام. إنه ما جلت ما إلا وصل ركعتين، فهل الركعتين صلاهم بعد صلاة العصر فيكون في البيت أفضل ولا في المسجد؟ الله يهديك. البيت أفضل. إذا دخلت المسجد قبل المغرب والشمس تميل إلى الإسفراق، فنصلي تحية المسجد أو نجلس؟ لا، تصلي تحية المسجد قبل أن تجلس، لأن الرسول عليه السلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هناك السنن تنقسم إلى قسمين. سنن لها أسباب وسنن ليس لها أسباب. فالسنن التي ليس لها أسباب تدخل في حديث لذكرناه، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. أما السنن التي لها أسباب فهي مستثنات من هذا النهي. السنن التي لها أسباب تحية المسجد، أنت دخلت المسجد، دخولك المسجد كان سببا لصلاة ركعتين، لو ما صليتهم فاتوا. توضأت للوضوء ركعتان، إذا ما صليتم فاتوا. أما النوافل أنت ما بدك تقدر تصلي نوافل لأنه ليس لها أوقات. أما النوافل التي لها أسباب فهي تصلى ولو في وقت الكراهة. هذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث صريح. وحديث النهي اللي انت ذكرته ونحن ذكرناه من قبل، هذا بيقول عنه العلماء من العام المخصوص. مثلا لو انسان عند اصفرار الشمس تذكر انه ما كان يصلي الظهر، فعليه ان يصلي في ذلك الوقت وقت الكراهة. ليه؟ لأن الأوقات هذه إنما نهي عنها لزيادة العبادة والتنفل، ولذلك قال في الحديث السابق لا تتحروا الصلاة عند غروب الشمس. يعني أنت شايف الشمس بدأت تغرب والله راح تصلي ركعتين لله نفل، هذا لا يجوز. لكن أنت دخلت المسجد وبدك تجلس، ما بيجوز تجلس حتى تصلي ركعتين. غير اللي ذكرناها آنفا ذكرت أنه عليك صلاة فائدة فبتصليها ولو كانت الشمس راح تغرب، لأنه هذه مستثناء من كراهة الصلاة في ذلك الوقت. نعم. الشيخ أفضل شغالة بالنسبة للصلاة، مثلا أنا صليت العصر وبعد الصلاة يعني ذكرت أن مش على الوضوء. بالنسبة للصلاة، مثلا أنا صليت العصر وبعد الصلاة يعني ذكرت أن مش على الوضوء. فالصلاة أتوقع أنها راحت، والجماعة راحت عليه كمان ثواب الجماعة كلها راحت. ما بني على فاسد فهو فاسد، فلا بد من الوضوء وإعادة الصلاة. نعم. بالنسبة لتحريك الأصبع،

ضاعت هذه السنة بسبب وجود إيش؟ مكبر الصوت. يا أخي مكبر الصوت هذا إذا ما استعملنا ما علينا إذن، لكن إذا استعملنا فهو أفضل لما ذكرنا من شرعية أن يكون مؤذن ندي الصوت، لكن مو على حساب إضاعة سنة بروح المؤذن في الأذان. نيجي على العكس، المقيم يقيم في المسجد في نفس المكان هل بيأذن فيه، لكن هذا المكان ما هو مكان مؤذن. هنا انتبه بقى، وين مكانه؟ على ظهر المسجد. فاختلط بقى حكم الأذان بالإقامة. لما أذننا ضيعنا إيش؟ بروز المؤذن بشخصه وبدنه. لما أقمنا ماذا فعلنا؟ أذعنا الإقامة كالأذان. هذا خلاف السنة، الإقامة لأهل المسجد فقط. ومن هنا نصل إلى تنبيه إلى خطأ آخر، يذاع صلاة المصلي خاصة يوم الجمعة منها الإذاعة هاي قراءة القرآن. وين عم تصل القراءة هاي؟ وين ما بيصل الراديو؟ عم تصل المقاهي وللناس المارة واللي عم يلعبوا بالضامة واللي بيلعبوا بالقمار وإلى آخره. لا يجوز إخراج صوت الإقامة وبالتالي صوت الإمام وهو يصلي خارج المسجد، خارج الجدران أربع المسجد. هذا كله خلاف السنة، وكما ترون إما إفراط وإما تفريط. أما وكان بين ذلك قوامة لا إفراط ولا تفريط، هذا مع الأسف أصبح أندر من الكبريت الأحمر. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأكل طعامك أمرار، وصلت عليكم ملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. لكن ما فهمنا أن هي عقيقة إيه؟ الله سبحانه وتعالى من علينا غلام ما شاء الله ذكيه ان شاء الله ان شاء الله اسماناه عبد الرحمن نعم الاسم، ولكن ما اوفينا بشرط الشباب اللي غلبوك، مش احنا اللي غلبناك. لا وين ما غلبتوني، ريحتونا ان شاء الله.